أضحية يا أستاذ. إذا أوصى الموصي بأضحية تذبح من ماله فهي طاعة يجب تنفيذها، وإذا أوصى بأضحية تذبح على حساب غيره فهذا اعتداء على غيره فلا تنفذ. وإن كان تطوع ناس للأضحية عن روح فلان ففلان المضحى عنه لا يصله شيء من هذه الأضحية، ذلك لقول الله تبارك وتعالى في الآية السابقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم، وفي رواية الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فما دام أن هؤلاء الذين ضحوا عنه ليسوا بأولاده فلذلك فهذه الأضحية لا يصل منها إلى المضحى عنه شيء. أولاد ضحوا، قد أعطيتك الجواب، فهو لا من كسبه، الولد من كسب أبيه، ما دام هي جائزة فأكلها جائز. فأنت لما تقول أضحية يعني ضحوا بها في العيد ولا بغير أيام العيد؟ الأضحية في العيد حكمها كما قال عليه السلام: أكلوا منها وتصدقوا وادخروا، أكلوا منها وتصدقوا وادخروا، هذه وظيفة الأضحية. فالإنسان أن يأكل وأن يطعم صدقة منها وأن يدخر لأهله. فالأولاد الذين ضحوا عن أبيهم لهم أن يأكلوا منها وأن يدخروا. نعم، كالأصل.